pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Plein de bonne musique en téléchargement gratuit cette semaine. J'avais décidé de m'attarder à des groupes donc du monde arabe ce soir, un peu de musique de la Syrie, des Émirats Arabes Unis, de la Tunisie, de vraiment un peu partout, souvent dans le hip-hop, rap, ou les musiques dans ces eaux-là un peu. Il y a des trucs un peu plus conventionnels aussi, donc qu'on en couvre assez large à l'émission aujourd'hui. Donc on va débuter avec El Fad, la pièce s'intitule Tafassul Jaili. Ça va être suivi par un artiste de la Syrie, de la ville de Homs, c'est H. Ras. Je vais entendre sa pièce Derkra. On va entendre ça tout de suite à Web Musique. تفاعل جاهلي بنزل بنتج طاقات الداخلي طاقات الاسباعلي باع الوطن بسباعني وقاتلي حالف يميني شوف الجثي هامدي وجابلي صاحبي صاحبي وقال لي شطوري طيب خاطري وخاطري عنده تخوف داخلي ومائلي بقبائلي لو كان كلامهم مائلي هناك فرق شاسع للاقتصاد التحليلي اذا معظم عوائد العرب للموساد الاسرائيلي وكل ما تنزل المي عليك عم تتفشفش كلام السياسي صاير منزل عمال بتطنش وادعوا الهواره والميجنه اهلا وسهلا ولكم بدي رشرش اهلا وسهلا ولكم بدي رشرش لا تطلب مني أن أقوم لكي أصافحك وجودي عمتنا الأرض لم يعد في صالحك نعود أو لا نعود هذا هو السؤال بيهود بدون يهود برضو عنا احتلال فكيف للبنود أن تعيد لنا الرجال عملية السلام كل عقيم تريد أطفال الحجر موجود وعنا كثير أسلحة يسار يمين موجود مش زي غيرنا بسلحة أول عآخر مش حتغير وجهة نظري نحتاج لفكر الواقع مش للفكر البصري راح أضل أقاوم لحد ما أخد بلدي بنساني العالم بس ما بنساني حجري أول عآخر مش حتغير وجهة نظري نحتاج لفكر الواقع مش للفكر البصري رح اضل اقاوم لحد ما اخد بلدي بنساني العالم بس ما بنساني حجري وجماعة هو الصح وفكرته أساس ما بيتناقش يا بس هذا الراس بدنا الكبير والكبار ما بيسمعوا بعض العصابة مسلحة عن قلبة الثورة صارت مشلحة فتاوي يمين يسار ما عرفا شو بده محتار يركب ولا يركب بين قوسين حمار ثورة جيي ثورة جيي ما حد مميز حس الطيز كان برا قربتونا العيشة لولا هالحشيش ما شغلت الريشة بدك قالي ما تدعيت باسم كون في شي أرجو من نظام بشار الجحش قبل سقوطه أن يضع أبناء دير خرط تحت الملاحقة والقبض عليهم فورا قبل أن يتفشوا في البلد ويخروا عليه ويفشوا للثورة وأن يترقص قائد المطلوبين أقول لك المهم حط اسمي مشان ما يتقادوا ليش أنا ترقصت القائمين عشان خرفتوه الخرى تفوم الكرة الأرضية أليد عليكم لازم تكون على الشمس لأن بدكم حرق الثورة أخلاقي De la ville de Homs en Syrie, c'était Ashras avec sa pièce Derkra. On avait débuté avec El Fad avec sa pièce Tafalsoul Ja'ali. Donc, on poursuit un spécial de musique à saveur arabe un peu ce soir, donc à Web Musique. On poursuit avec un artiste qui nous vient des Émirats Arabes Unis. C'est MC Yazan. Je vous fais entendre sa pièce For the Love of Music. Ensuite de ça, de la ville de Damas en Syrie, c'est Basilio Young Caesar. C'est la pièce Damascus City. Vous allez voir peut-être un peu plus... naïf, je pense que c'est peut-être même avant la guerre, ça décrivait assez bien la ville. Je crois que si la pièce était réécrite aujourd'hui, ça serait probablement différent. Donc, on écoute tout de suite MC Yazan à Web Music. صفتني على وفتحت عيني على الحقيقة عم بحكي عن الطارة امثال ام كلثوم رت اللي بوس الواوا يا عم لساني محشوم اثبت انها موجودة اثبت حبي لها زمن هي مفقودة بالهيب هوب بتي رجعة شافوا اللي ما شفناه وشافوا انه ما بيشوف بيستغلوا الفرصة هن ولعبوا راقن على المكشوف فكريني اني عم بسيو اني عم اسمع صاروا من الحضارة وهلا صار صح بترجع عم غني عربي انا لا يفهم شعبي علي فاركز بكلامي فتح لي مخك شوي موسيقى هي فن ما عرفوا انت البشر فكرينا بس الرقصة وعلى المجتمع خطر رح غني وما الحقي وما حدا يقدر يوقفني لا خلي انا هالشعب برا عشان يفهمني انت عمري Come on, the way of life is a thing to be. كنا نصطاد القصائد الجيدة بصنارات أو شكت على الخرس كلما قرر أحدنا الانتحار نظر إليه الآخر أقول لصديقي بصيغة من صيغ المبالغة الحياة صعبانة علي بالرئتي ما يكفي من الغرق بالرئتي ما يكفي من الغرق وبالعين ما يكفي من العمى وبنا وبنا وبنا ما يكفي من كل ما لا نحب توقفت عن الغناء حين اختفى الهواء توقفت عن الغناء حين اختفى الهواء الصوت لا ينتقل في الفراغ يا ندى الصوت لا ينتقل في الفراغ يا ندى لهذا لهذا لهذا أيضا لم أعد أتصل نمشي في الطرقات نمشي في الطرقات ونذبح كل المرايا التي لا نستطيع التكلم أمامها على راحتنا نشرق حناجرنا نشرق حناجرنا بالصراخ ونداء الله والموتى ثم نجلس كي نحكي الحواديت ثم نجلس كي نحكي الحواديت بصوت مبحوح وحولنا وحولنا ما تبقى من المرايا أتذكر اقتباسات المفضلة كتدري من يومي على التنفس أتذكر اقتباسات المفضلة كتدري من يومي على التنفس أحدهم مر من هنا أحدهم شاف هذا البر أسألهم متى كانت آخر نهاية للعالم فينظرون إلى ساعتهم المتوقفة ويقولون لي غدا أو كمان شوية Une petite erreur, donc, je vous avais annoncé MC Yazen, c'était plutôt Galia Ben Ladidi. C'était donc de la Tunisie, c'était sa pièce Life Breath. On va poursuivre donc avec MC Yazen avec la pièce For the Love of Music. The Basket City is my known as a city that never sleeps. If you don't believe, then go down to the streets. Everybody's screaming for DAM City. When I say the word, Damascus City. Damascus is where I was born. I represent D everywhere I go. Hold your hands together, come on, sing with me. If you're really from city and LA, a town on New York. It's a city you'll feel proud of just when you walk. No more introduction, this description is more than talk. A city where money ain't everything, but still it's hard work. Come with me, let's take a tour and see the best of my city. I guarantee you'll love it more when you see how it's free. City full of energy, liberty, and if you feel it, sing with me. Whenever you knock at any door, you're welcome with melody. Take a look at the old Arabic Oriental houses. Some of them go hundreds of years and even thousands. The way the clubs are built in it, can count the bounces. Many of these houses turn to cafes, hotels, and restaurants. Worldwide investments, precious here, cause they trust in us. No matter what time you're walking, it's never dangerous. This goes out to all Damascus, especially Hassan, Baktuma. Damn, young girls, boys, got a big ass sense of humor. Known as a city that never sleeps. If you don't believe, then go down to the streets. Everybody's screaming for DAM City. When I say the words, Damascus City. Damascus is where I was born. I represent D everywhere I go. Hold your hands together, come on, sing with me. If you're really from Damascus City. باعتباري مختلف بجوز وصفي ما يكون دقيق بس رح اعرضها باحلى صورة لا تسمع المفيد كان عمري 12 او 13 اخر مرة زرتها فيها وطعمها عندي ما تغير بتضل سوريا مع اختلاف اشياء كتير اغلبيتها كما هي عشقي لمدينتي وبلدي مو بالسنين والايام دمشقي من اقدم عاصمة الشام رمز السلام تعا خدلك لفة بين الاجلي والامارية احضر زفة واحلى فتلة بسوق الحميدية مو لفراغ كان وجود الامبراطورية الرومانية وفرت خيراتها سبب احتلال الدولة العثمانية نلنا الاستقلال قبل المقارب جبنة الفرنسية واجهنا متاعب كتير ما كان ردنا غير صمود غلبنا على مصاعب أكتر لأنه نحنا الأسود بلدي كتير حلوة وأهلها برقة الياسمين بس اللي بتعدى عليا بتصدى وحوش مو بني آدمين Known as a city that never sleeps. If you don't believe then go down to the streets. Everybody's screaming for DAM City. When I say the words Damascus City. Damascus is where I was born. I represent D everywhere I go. Hold your hands together, come on, sing with me. If you're really from Damascus City. First verse, second verse, and this is the third. It's not a rhyme of the alphabet, I can't find the right words. Calling Damascus beautiful, I find it absurd, cause I be giving her too little of what she deserves. Take a look and you see the pride filling my face. Words turn to rhymes cause I put him in the right place. She got no skylines or towers, but has her unique taste. No need to prove it's winter, belly dancing, shaking their way. City of DAM, and yes, series capital. The type of city which you can call as untouchable. Cause she got that kind of army that is unstoppable. In wars, we ain't soldiers. We're lions, we're beasts, we're animals. Think you'll beat us? Bet your ass it's impossible. You can go to Sha'lan, Abruman and play the song. Sorry didn't mention other cities where there's nothing wrong. I'm talking about Hashem, Damascus and that's where I belong. Known as a city that never sleeps. If you don't believe then go down to the streets. Everybody's screaming for DAM City. When I say the words, Damascus City. Damascus is where I was born. I represent D everywhere I go. Hold your hands together. Really from Damascus City. Detroit ain't better than us. Donc, c'était la pièce Damascus City par Basilio Young Caesar. Ça nous venait de la Syrie, de la ville de Damas, plus précisément. On poursuit encore avec un truc de la Syrie. Je peux pas vous prononcer le nom de la pièce. Tout ce que je sais, c'est que l'artiste s'appelle NLB 3. Donc, on écoute ça tout de suite à Web Music. منطق بده ينطق بلا بلا منطق انا بدي اعرف ايمت انت بدك تنطق يلا كن رجال اذا فيك انت انطق ما فيك ما الانسان بعده لهلا مربط منطق منطق بطل ينطق كله مربط كله مسطل هو شمالي عم يستورد والعقل منها تعطل ليك تطلع ليك يابا ليك تطلع ليك ما تظل مبين بعدك بتقلي ما عليك يابا ليك تطلع ليك يابا ليك تطلع ليك حاجز عما يرسم حدود بين رجليك اجر لقدام واجر لورا وقفت الكلمة يا ترى ما تجرى هل هذا شعبي ام مسخرة لا تقول مقولة ماذا قال عنك القانون قال قيل وقال بلاها عقل مفتون غراب عراب على عيني معاليهم كنت ليهم ابديهم والان حقيق عليهم ماذا بيهم ولاهم هل جرى الزمن عليهم ساءت الاقدار فرفعوا بالهواء ايديهم جمهور غفير ضاق صدره بيهم حن وقت انقلاب الفكري لغسل مجاريهم منطق بده ينطق تنطق بلا بلا منطق انا بدي اعرف ايمت انت بدك تنطق يلا كن رجال اذا فيك انت انطق ما فيك ما الانسان بعده لهلا مربط منطق بده ينطق بلا بلا منطق انا بدي اعرف ايمت انت بدك تنطق يلا كن رجال اذا فيك انت انطق ما الانسان بعده لهلا منطقي منطقك شو جاب منطقهم بالنص لما تفكر تفرط منطقك عليك انا بنط مفكر بالقوة بطل انطق منطقي يا جر بدي قلك للوراء بسرعة يلا جر دنيا اخت وعطى مطلك انت حقري من عصب بدي ورجي اني انا مو سائل اذا حابب تكون معي يلا كل خبز وزيتون لا تتكبر ما تفكر نعمتها الله رح بتدوب ما بيهمني انا الواقع والله مليت من الوهم الحيط والحيط يا رب سترة من قلة الفهم انا لما بنزل شوف بقرف والله مالي نفس ابن البيك بعده مسيطر والله زي الرفس بلعب شدة من القلة بنزل فت البلا خلي من برا شخص مقدم جوا فيني الف عله منطقي دربي طريقي انتي يا ابن زيحي بدي عيش حياتي بدي بلا انا بريقي منطق بدو ينطق بلا بلا منطق انا بدي اعرف ايمت انت بدك تنطق يلا كن رجال اذا فيك انت انطق ما فيك ما الانسان بعده لهلا مربط منطق بدو ينطق بلا بلا منطق انا بدي اعرف ايمت انت بدك تنطق يلا كن رجال اذا فيك انت انطق ما فيك ما الانسان بعده لهلا مربط ايمت انت بتجر لقدام واجر لورا ومنطقي دربي طبيعي مرمقي انت يا ابن زيحي بقيت بحلي حشي انا بدو لي الرفس لا تودعنيش يكفي عيون الناس تودعني للكاس اللي ما يسقيش يكفي ليل وسحام وشوار عمر خام تودعني الكلام يقول وما يحكيش يكفي ربيع العمر بعد حلو ومر يودعني ويمر كنه معرفنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش آه لو نعرف بر تسافر له العمر مثل ما لنهار تسافر للبحر كنت نهزك لي وانحارب قرصان ونصبك سلطان على قلبي وعلي يمكن ثم تحبني تتخبى في قلبي تبني عشب قربي للا بتنعيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لو حبيت تغيب خلي قلبي نام وغيب بلاش كلام وغيب غيب وين تغيب واذا وجهك ضاع في مسافات الليل خليها الراح اللي يكون من غير وداع يمكن تهدى جراحي وتخلطني رياحي ونظنك في جناحي ساكن بين الريش لما تودعنيش لما تودعنيش لا ما تودعنيش لما تودعنيش ولا ودعني خلي دموعي تذرف خلي قلبي يضعف إذا ودعتني ثم من الأشجار اللي يعطي ثمرات أحلى لما يبات بعيد على الأمطار ويا ما شفت قلوب كي تضعف وتذوب تفيد على الدروب وتخلي الحلم يعيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش وداعك يبكيني يفضح دمعة عيني وعيني ما خبيش خلي لي اوهامي صور لي بسماتك وتحكي لي حكاياتك كأنك قدامي خليني على بابك نسمع صمت غيابك نتخيل جوابك كأنك ما غبتش تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش لا ما تودعنيش هيك على الارض كتبتك لكون عكسك بالعرض صلبتك رسمت فوق راسك ثالث اصبع وصلت لهون ما تتخيل انه ممكن ارجع هذا الوطن بحر لاسبح اذا بحر لاسمح اذا بقر باسمك الشعب لاقر اسمك لابني منفذ لامشي مع الدم مصرخ لامسك اول منبر حتى صرح لاطبع اول دعوه حتى وقع لاسمع اول نعوه وودع لتطلع اول كلمه وسطر على القبر ايو كرسي لعبي صوتي يسقط كل شي لاقول لامي مسحي الدمعه بالارض الطهره بكره رجعه بس تراب الارض احمر بس تراب الارض لبست ثياب العرض اسود لاحضر جنازه الوطن يلي عم يحتضر جنازه الابن ماله صدر أم لا يحتضن جنازة الطفل يلي ماله جنازة حتى يحضره شلحت البدلة والصدرية دخلت معصب أستاذ القومية كان عامل ضابط مدرب طلعت بعيون أبي قلت له الوطن بيزل تعودنا نشوف السما من فتحة بوط عسكر من حب الموت أسمر الوقت بمر نشيد الوطن جوا الفرع مسجل بالمحضر مطمش عيونه المحقق حتى يقر من وين جاي بالدفتر والأخطر بدهم ياني دق على الأرض برجلي لما غني ولا كيف علني بدي علي وراسي مغمس بالأحمر نظام منظم مصفوف مثل بداية مقبرة جماعية المسطرة مثل الروسية المدير عامل ضابط أساتذة عناصر أطراف حيط المدرسة عبيان إزاز مكسر خطاب الصفحة محضر مسيج دين وعسكر غرفة الفيران جزء من طفولتي مكرر فكيت عني الرسم شلت كتافي من الهوتش رفضت كون حيوان على الحيط تعربشت كان عوزج عليت صوتي يسقط سقط فورا من على المنبر بس قبل ما أوقع صرخت أنتو أكبر باسم الغضب عم نتف زفت بزماني الوضع زعجني كتير عم عاني الطين تركوني لحالي انا والارض اللعوب اخلع تيابي زيادة السادي توضى قبل ما تلمس جيابي ضغط الغضب من جدادي فضل رصاص لحفادي صدر رصاص لبلادي صدر ورصاص لبلادي لبست القصاص من زمن لرصاص زمن عرصات قبر وبساط اقبر صلاة جلادي لح نطفو يا شعب امسك اطراف جلبابي لا نتسلق انقاض الوطن لنوصل لقمة اتركوا الوادي اللي بده الشمس بيتحمل حروقة في ريحة جمر بالجو من سخونة الدم ما عم نتحمل عبوقة شعشعة أم الشموس فتحمل الشروقة وتبقى الشام أم الشعوب فتمسك بتوبة توبة الحق عن الصمت توبة العبد وتوبة توبة هلال في المنفى توبة صليب ببغدوما افتحوا باب التوبة شقوا القمر بالنص للشمس ليبان نوره أطلب الوصال من الرب لنطفي بالقلب لوحة لو عالموت لعوا القضية بحروف عاللوح فشوفها واحد اثنين ثلاثة سوريا يا حياتي واحد اثنين ثلاثة سوريا يا حياتي Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Penses-tu encore à moi quand le sommeil ne vient pas? À partir du moment où on s'ouvre, on attend une réponse de l'autre, on attend de voir, on espère que l'autre soit aussi ouvert que nous, parce que si l'autre témoigne de la même ouverture, c'est un aller simple pour le paradis, mais si l'autre n'exprime pas le même degré de désir et de passion, on tombe de haut souvent. Dis, t'ennuies-tu de moi? Sensuel et créatif, Pierre Lapointe à Sentier Secret, mardi 15 octobre, à Edsa. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. CKRL. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait de la musique de la Syrie avec, je sais pas comment le prononcer, La Flattée, peut-être. C'est la pièce 1, 2, 3. Avant ça, de la Tunisie, c'était Mariem Labidi avec la pièce Ne me quitte pas. Et on avait débuté ce bloc-là avec un autre artiste syrien du nom de Nab 3. On poursuit avec deux artistes de la ville de Paris en France. Tout d'abord, Ibrahim Mahalouf avec sa pièce Naga. Ça va être suivi par Wael Alkak, excusez-moi, c'est la pièce Hazan Bakron. Donc, si les pièces vous intéressent, tout ce que vous entendez à l'émission, ben, c'est possible de le télécharger de façon gratuite et légale. Rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à la playlist et vous allez pouvoir télécharger les pièces ainsi que les albums au complet de ce que vous avez entendu ce soir. Donc, ben, c'est ça, on se dirige du côté de Paris avec Ibrahim Mahalouf. Thank you. لو ما الله سترعى حلب فجر صمام قلب البشر Très belle pièce qui nous vient de Paris. L'artiste s'appelle Wael Alkak. C'était sa pièce Azan Bait Khan. Avant ça, c'était toujours de Paris. C'était Ibrahim Maalouf avec sa pièce Naga. On poursuit avec cette fois-ci un artiste égyptien du nom de Saif El Saoui. Je vous fais entendre sa pièce Mobinil Ramadan 2013. Vous allez voir, vraiment excellent. بحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا ألف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي فحب الخير وطبت الأصل ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش هقدر عيشي وانا بغسل لك ثيابك تقف دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك تعلم ابني وتكبر وداك يشفى بدوايا بتبني بيتي وتدمر وبيتك وانت في حماية وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا الف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع We'll be right back. Ouf, c'était assez sweet. Merci, ça donnait presque mal au cœur. C'était donc Saif El-Sawi de l'Égypte avec sa pièce Mobinil Ramadan 2013. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous rappelle de consulter la playlist pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Tout de suite après, donc, après l'émission, ça va être Jean-Baptiste Hervé qui arrive pour Cabaret Diaspora. Donc, restez à l'écoute, toujours de la bonne musique à Cabaret Diaspora. Nous, on va se quitter sur une pièce dont j'ignore le nom et l'artiste. La pièce était vraiment mal taguée, le MP3. Donc, inlisable. Je vais tenter de vous retrouver ça. Quand vous consulterez la playlist, ça va être la numéro 12. Donc, j'ai absolument aucune idée de ce qu'on écoute. Il me semble que c'était bon. Donc, c'est ça, on se quitte là-dessus. Puis, je vous souhaite une excellente semaine à l'antenne de CKRL. Puis, je vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour notre émission de Web Musique. Ni yes, mi voglia. I love you, saying. I'm feeling angry, so I use these words to show you a picture, a painting. Our life force is constantly fading. Fuck that stupid gold plating, instead start elevating. You never feel torn apart, reborn once you express these thoughts you keep suppressed in your chest. Let me show you how I progress. This is a test. Sex, does it sit there? Yeah. I hope this train can take me where I need to be. Because my friends have duplicated my techniques. It's too late, parking lot, fungus treads heavy on five minds. Losing track of what time we lost our way and began to trip shit. None of us expected to survive the first trip. I have tried my best to not make a deal with the devil. Yeah, I'm not gonna sell your soul for something I'll regret. Take my cigarette, watch my cigarette melt right through your iris. You have to admire this steel reserve. How absurd, you still have a teeny tiny speck of hope left until I tear the flesh. Head for the trapped and confused, abused, consequently changed. Don't choose solitude, it can't be done. Dilated eyes, let them know what you're on. Try to help, advice is all you need. Tell me what I can't remember so I can catch the wrong train. Try to help, advice is all I need. This time I'll write it down so I can make it back to Walnut Creek. Mr. Mando. Suicide Lobster. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Une radio haute décibel. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Conte pour les grands, spectacle jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Il se lance à corps perdu dans le vide vertigineux de l'amour, espérant y trouver une main amie, un sens à leur vie. L'amour peut-il être heureux? Du 13 au 19 octobre, les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans La réunification des deux Corées. Un texte de Joël Pomera, mis en scène par Michel Nadeau. À voir au Théâtre du Conservatoire. Billets 10$ et 5$ en vente au Conservatoire. 88-643-0494. La 23e édition des Rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du Diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Bob Dylan. Bob Dylan, Richard Séguin, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Folk d'Amérique. Avec podcast, Leonard Cohen, Lila Downs. Folk d'Amérique. Lisa Leblanc. Lightning Hopkins. Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumel. Amateurs de rareté et d'exclusivité, explorateurs curieux et navigateurs musicaux aguerris, Simon Savard vous donne rendez-vous les mardis soirs de 21h à 22h30. La Marge, une vision unique sur des artistes établis et de la relève, les mardis à 21h. Seulement 89.1. Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir,